إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا. اللهم ربنا من السماء تكون لنا عيدا. ما السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير ربنا أنزل علينا مائدة مائدة من السماء تكون لنا عيدا. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اللهم صل على النبي وعلى آله.